ولأن فعل الصحابة فعل مأمور به أو فعل مندوب له، ونحن نأخذ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا أمر فعله رضي الله عنه، فنحن نأخذ به، وهذا هو النداء الأول، وليس هو المذكور في هذه الآية، ليس هو المذكور في هذه الآية. فالنداء الوارد في هذه الآية هو النداء الذي ينادي به المؤذن عند حضور الخطيب وصعوده على المنبر، وهو الأذان الذي كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر، وهو المروي أيضا عن كثير من الصحابة أنهم قالوا هو النداء الذي إذا خرج الإمام أذن المؤذن. فقوله سبحانه وتعالى هنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هو النداء الذي النداء المعروف هو النداء الثاني عند دخول الإمام. طيب في قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع، هذا الأمر دل في ظاهره على حرمة البيع وحرمة الشراء، البيع والشراء وسائر المعاملات كالإجارة وسائر العقود فإنها تحرم عندما يؤذن المؤذن الأذان الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر، فإذا صعد وسلم أذن المؤذن بمجرد الأذان يحرم البيع والشراء وسائر المعاملات. قد يسأل سائل يقول طيب لماذا خص البيع دون الشراء؟ فنقول لأن البائع إذا عرض بيعته جاء المشتري، فالمشتري لا يكون موجودا إلا عند حضور البائع، فالمشتري نتيجة البيع، في الشراء نتيجة العرض، والعرض هو البيع، فلذلك خصه وقال منع أن يوجد بائع أن يوجد باعة أو يوجد من يبيع في هذه الساعة. واختلف العلماء لو حصل هذا الأمر من إنسان وباع أو اشترى فما حكم هذا البيع أو الشراء؟ فنقول حكم هذا البيع والشراء اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى أن العقد باطل وأن البيع فاسد ولا يصح ويحرم هذا البيع ويجب أن يرد، وقال آخرون أن البيع وذهب آخرون إلى أن البيع محرم وأن إلى أن التعامل هذا تعامل محرم يأثم عليه صاحبه والبيع وهذا البيع صحيح مع الإثم، يعني بمعنى أن هذا العقد صحيح ويأثم صاحبه، فالبيع محرم وصحيح ليس فاسدا. وذهب آخرون إلى أن البيع صحيح لأنه لم يحرم لعينه ولكن لما فيه من الدهول عن هذا الأمر الواجب وهذا الأمر المفروض وهو الصلاة. والصحيح عندنا الآن ثلاثة أقوال، القول الأول أن البيع أو الشراء أو المعاملات إذا وقعت أثناء النداء وبعد النداء فإن هذا البيع محرم ولا ينعقد، فاسد لا ينعقد ولا يصح، سواء كان بيعا أو شراء أو عقدا من العقود المبايعات كالإجارة أو نحوها فإنها لا تصح بل تبطل وترد على أصحابها ويحرم ويأثم أصحابها، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا لا، إذا وقع مثل هذا الأمر فإن البيع صحيح لكن صاحبه يعني خالف أمر الله فهو آثم، كالصلاة في الأرض المغصوبة، لو أن إنسانا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة وهو آثم وهكذا. فهذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قالوا لا، البيع صحيح وإنما جاء التحريم والنهي لأجل الأهبة والاستعداد وعدم الانشغال عن هذه الصلاة. والصحيح من هذه الآراء الثلاثة هو الرأي الأول وهو ظاهر الآية، وهو ظاهر الآية وذروا البيع وذروا البيع، فتركه وترك البيع دليل على تحريمه، والتحريم يترتب عليه إبطال العقد والإثم الذي يترتب على هذه المعاملة في هذا الوقت. هذا ما دلت عليه هذه الآية. ولو فتح المجال وقيل أنه لأهبة الاستعداد ونحوها لأصبح الناس يتبايعون وقت صلاة الجمعة. فالآية صريحة في النهي عن هذا الأمر. وحتى إذا فسخ البيع وأبطل البيع ارتدع الناس عن التعامل في مثل هذا الوقت الضيق الذي يجب الإنسان أن يترك كل ما في يديه ويقبل إلى ربه بما في هذه الجمعة من فضائل عظيمة. بل الإنسان ينبغي له أن يستعد وأن يجهز أغراضه لصلاة الجمعة من ملابس نظيفة ومن طيب ومن اغتسال ويغتسل ويبكر ويستعد ويذهب ماشيا لصلاة الجمعة. فإنه ورد في حديث عظيم عن فضل المشي لصلاة الجمعة. فقد ورد أن من مشى لصلاة الجمعة على رجليه فإن كل خطوة يخطوها أجر سنة كاملة قيامها وصيامها. كل خطوة، يعني تصور يا أيها الأخ، هذا الحديث عظيم. لو أنك ذهبت إلى صلاة الجمعة على قدميك فكل خطوة تخطوها يكون لك أجر سنة كاملة قيامها وصيامها. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، فلننتبه ولا يفوتنا مثل هذا الأمر. ننتقل لمسألة جديدة وهي مسألة صلاة العيدين. هل وردت صلاة العيدين في كتاب الله أو لم ترد؟ هناك إشارات في بعض الآيات التي فهم المفسرون منها وفهم السلف منها أن فيها إشارات إلى صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. وهذه الآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، وهذه إشارة إلى صلاة عيد الأضحى. وقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه أيضا فيها إشارة إلى صلاة عيد الفطر. ففي الآية الأولى وهي سورة الكوثر: فإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لما بشر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه الخير الكثير ومنحه هذه العطايا العظيمة، والتي من أعظمها أنه يعطى نهر أو يعطى نهرا في الجنة. هذا النهر الذي سماه الله سبحانه وتعالى الكوثر، ما دام أن الله أعطاه هذا الخير العظيم ومن أعظمه هذا النهر العظيم أو الحوض الذي منحه عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان مقابل ذلك أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فقال الله عز وجل: ما دمنا أننا أعطيناك هذه النعم العظيمة الجزيلة فداوم على شكر الله عز وجل، وواظب على أداء هذه الصلاة وأداء تاما، واجعلها دائما خالصة لربك، فصل لربك وانحر، وواظب على نحرك وذبحك وأن يكون لله، وأن لا ينحر لأي مخلوق من المخلوقات. فلا يجوز أن يذبح الإنسان لأي مخلوق من المخلوقات لأي مناسبة، فإن الذبح لا يكون إلا لله. فصل لربك وانحر لربك. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يجوز للمسلم أن يصلي لغير الله، لا لمخلوق ولا لملك ولا للنبي ولا لغيره. وكذلك لا يجوز له أن ينحر أو يذبح لا لمخلوق عظيم ولا لقبر ولا لنحوه، فإن هذا من الأمور الشركية المحرمة. استنبط بعض أهل العلم كما ذكرنا من هذه الآية مشروعية صلاة عيد الأضحى ومشروعية الأضاحي. فقوله فصلي أي صلي صلاة العيد، وقوله انحر أي اذبح الهدايا واذبح الضحايا. والآية أعم بلا شك، الآية عامة تعم الصلوات الخمس وتعم جميع أنواع الصلوات، ويدخل فيها دخولا أوليا هي صلاة عيد الأضحى لاقتران بكلمة وانحر. وكذلك الضحايا وكل ما يذبح لله، كل ما يذبح منها الهدي والأضاحي والعقائق وغيرها تكون لله لا لغيره، وكل ما ينحر ويذبح لا بد أن يكون لله. فهذه الآية إشارة إلى صلاة عيد الأضحى لقوله فصلي لربك وانحر. أما الآية الثانية ويقول سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جاء عن كثير من السلف أن هذه الآية هي في صلاة العيد، والعيد هنا عيد الفطر، والمراد بقول تعالى قد أفلح من تزكى هذه الزكاة هي زكاة الفطر. جاء عن أبي العالية أنه قال نزلت في صدقة الفطر يزكي ثم يصلي صلاة العيد. وكان عمر بن عبد العزيز يخطب الناس على المنبر ويقول قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والآية بلا شك أنها آية عامة والمعنى أعظم وأعم، وهو خبر من الله سبحانه وتعالى، وأن الزكاة هنا في قول قد أفلح من تزكى شاملة للزكاة المعنوية والحسية، أي طهر نفسك من الشرك والذنوب والمعاصي والبدع، وهي طهارة معنوية، وطهر نفسك أيضا بالطهارة الحسية، والزكاة يعني يدخل في ذلك الزكاة المعروفة وهي الصدقة على وجه العموم، سواء زكاة المال أو زكاة صدقة الفطر، كل ذلك داخل في هذه الآية. والآية في قوله وذكر اسم ربه فصلى، الصلاة هنا يدخل فيها جميع أنواع الصلوات المفروضة والمسنونة وغيرها، ولا شك أن يدخل في ذلك دخولا أوليا صلاة عيد الفطر لقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى دلالة على مشروعية التكبير أيضا، وهذا التكبير مشروع في عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن الناس إذا توجهوا للصلاة وقبل ذلك، فعيد الفطر إذا علم الناس أو جاءهم الخبر بانتهاء العدة، عدة شهر رمضان وأكملوا رمضان، فإنه يشرع لهم التكبير، قال سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن العربي في أحكام القرآن تكبروا إذا رأيتم الهلال، ولا يزال التكبير مشروعا حتى تصلى صلاة العيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا رأى الهلال، ويكبر في صلاة العيد أو يكبر عند صلاة العيد. وفي عيد الأضحى وأيام التشريق يشرع التكبير أيضا في أيام التشريق في أيام العشر كلها وفي أيام التشريق، والتكبير في هذه الأيام نوعان: تكبير مطلق كما تقدم أيام العشر وأيام التشريق، وتكبير مقيد يبدأ من فجر صلاة من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق بالنسبة لغير الحجاج. أما الحجاج فإنه يبدأ من بعد صلاة الظهر من يوم عيد النحر، فإنه يبدأ التكبير المقيد، وسمي مقيدا لأنه يذكر ويؤتى به بعد الصلوات مباشرة، فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بهذا التكبير، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والنحر تكبير، وأيام العيد كلها تكبير، وأيام التشريق تكبير، والحاج يكبر في جميع أعماله، يكبر عند الكعبة وفي السعي وفي الطواف وعند الجمار وفي عرفات وفي كل مكان، كلها أيام تكبير وكلها كلها مواطن يشرع فيها التكبير. فهذه الآية فيها إشارة للتكبير فصل وذكر اسم ربه فصلى. وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي أيام النحر. وقال سبحانه وتعالى أيام النحر أن يكبر الإنسان، وقال سبحانه وتعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وفيها أيضا أن الإنسان عندما يريد أن ينحر هديه أو يذبح الأضاحي فإنه يشرعه التكبير عند الذبح، فيقول بسم الله والله أكبر، فيذبح عندما يقول بسم الله والله أكبر، ولا يجوز له أن يسمي على هذه الأضحية اسما غير الله، فلا يجوز أن يقول بسم النبي أو باسم المسيح أو باسم فلان من المخلوقات فإنه لا يجوز ولا تحل هذه الذبيحة بل تحرم عليه، وإنما يكون الذبح لله فيقول بسم الله والله أكبر، وتكون هذه الأضحية أضحية جائزة مشروعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته. هذا ما تيسر ذكره فيما يتعلق بصلاة العيدين والتكبير، وإن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله نأخذ ما يتعلق بصلاة الجنائز وأحكام الجنائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالحق أنت